احنا قلنا كل معلومة يذكرها الانسان تيجي ببقرة الشعور، وبعدين تتحرك عشان تيجي معلومة تانية، وإلا المعلومة اللي تقف في بقرة الشعور دي تحوش غيرها من المعلومات ما تجيش أبدا. ولذلك ما جعل الله لرجل من قلبين في إيه؟ إذا كان عقل مشتغل بحاجة مش هيشتغل بحاجة تانية أبدا، لحد الحاجة اللي انت مشتغل بها ما تحصل إيه؟ تزحزح كده وتروح في حشية الشعور تقوم تيجي حاجة إيه؟ حاجة تانية. ولذلك احنا بنقول إياكم أن تعتقدوا أن الذهن في ذهن يفهم من مرة وذهن يفهم من مرتين وده من ثلاثة ومن أربعة، أبدا. الذهن بياخد مرة واحدة زي آلة الفوتوغرافيا يلتقط، بس المهم أن تكون ساعة التقاط المعلومة بالذهن الذهن خالي من غيره، بؤرة الشعور ما فيهاش حاجة. إن كانت بؤرة الشعور ما فيهاش حاجة تثبت في الذهن، إن كانت فيها حاجة ما يمكنش أبدا إلا أن تزحزح دي وتيجي حاجة تانية. ولذلك ليه كانوا إخواننا المبصرين أي المكفوفين أقدر على استيعاب الحفظ منا؟ لأنه لما يكون بصدد مسألة، المبصر لما يكون بصدد مسألة وبيفكر فيها وبعدين يجي منظر يشوفه، المنظر يجي بقرة شعوره، يوم اللي عمال بيحفظه ما يلاقيش حتة. لكن اللي مقفل عينه كده ساعة ما يكون بصدد حاجة ما فيش حاجة تانية بتشغله، يوم تظل بقرة الشعور ولا لا؟ تظل بقرة الشعور. طب الذكر هو ايه؟ ان الحاجه تيجي ببقره الشعور. الله، طب ما دام بقره الشعور ده عايز العقل يبقى مستوفي كويس، طب ما دام العقل مختل ومستور بالخمره يبقى فيه ذكر ازاي بقى؟ انطمست الحته دي، يبقى ما فيش ذكر لايه؟ ما فيش ذكر لله. والصلاه طب ما هي خير الذكر. وايضا الميسر يمكن يقعد كده يقول لك طب بس ما نخلص الدور ده مش كده، ده ان كان فاكر الصلاه. يبقى إذن الشيطان عايز يعمل إيه بعداوته المسبقة لأبيكم؟ قال لربنا كده لا بعزتك لأغوينهم أجمعين، وعرف كيف يقسم لأنه أقسم بإيه؟ بعزة الله. يعني عزته إيه؟ بعزتك عن خلقك، يعني اللي يجي لك يجي، أنت ما بتجيبش حد غصب عنك، لكن لو كنت عايزهم أنا ما أقدرش أخذ. إذن بعزتك عن خلقك أخذهم منه لأغوينهم أجمعين. انظروا إلى قول الحق سبحانه وتعالى فهل أنتم منتهون؟ هل أنتم منتهون ديا استفهام، والاستفهام طلب فهم الشيء. حين يصدر منا لبعض أي صح أن واحد بده يستفهم من واحد، إنما لما تصدر من ربنا لنا إحنا هو ربنا عايز يفهم بقى يبقى أمر. جات ازاي الامر دي يعني ازاي؟ ام قال لك فيه امر من الامر حكم لازم، وفيه امر يريده الله من المأمور نفسه هو اللي يأمر نفسه. شوف الثقة في الامر، الثقة في الامر تقول له والله الموضوع اهمالك في دروسك هيحصل منه كذا وكذا وكذا، احتقرنا وزعلنا منك واحتقار التلامذة لك وتأخرك وغيرك يبقى كويس ويبقى وحش، ايه بقى رأيك هتنتهي عن اللعب ولا ما تنتهيش؟ كان يرضى يقول له انتهي بقى عن اللعب وتنحسم المسألة، يقول لك لا انا مش هأمره، انا هخليه هو يجيب الحيثيات كده ويسمعها يسمعها هو اللي يحكم على نفسه. الشيء اللي انت بتعمله دي ضرره كذا وضرره كذا وضرره كذا وضرره كذا وكذا، هتنتهي ولا ما تنتهيش؟ يقوم هو لما يدير المسألة بمقابلها يجد ان لا حل الا ان يوم يقول انتهيته، يبقى جاءت من مين؟ جاءت بدل أن تكون حكما من الله أصبحت حكما من المأمور. ودي أبلغ أنواع الإيه؟ أبلغ أنواع الحكم، أبلغ أنواع الحكم إن المتكلم يلقيه بصفة سؤال فيدير المسؤول كل جواب فلا يجد إلا الجواب الذي يريده السائل. ألم يجدك يتيما فآوى؟ وهم قالوا ده رب محمد قلاه ولا عادش بيسأل عنه، فربنا بيقول له ايه؟ ألم يجدك يتيما فآوى؟ بيستفهم. يوم لما النبي يقعد يستقرئ الحكاية يقول نعم يا رب انت وجدتني يتيم فآوى، يبقى جت من مين؟ جاءت منه هو، تبقى أبلغ ولا مش أبلغ؟ ودي سموها مشاركة المأمون في علة الأمر، وده أبلغ أنواع الايه؟ أبلغ أنواع الأمر. بقول الحق سبحانه وتعالى فهل أنتم منتهون؟ علم المخاطبون ماذا يريده الحق،

تجد الشيطان لما جه في الحوار بينه وبين ربه قال له ايه؟ بعزتك لأغوينهم اجمعين. طيب انا لأقعدن لهم ايه؟ صراطك المستقيم. انا مش هقعد على الطريق المعوج، لان اللي مشي على الطريق المعوج مش عايزني، ده جاهز. يبقى اللي عايزني مين بقى؟ اللي على الطريق المستقيم. اقعد بقى يقف للصلاة، اروح عايز افسد له الايه؟ افسد له الايه؟ الصلاة. يجي مثلا يتصدق بحاجة، اقول يا سلام عليك، ده انت ايه؟ ده انت كبست فلان لما تصدقت باكتر منه دي، مش عارف ايه، ويقعد يخليك وينفق فيك يضيع الامر. يجي اي عمل صال، ادي معنى واحذره، لانه لا يقول الحق واحذره الا ان كان الشيطان سيدخل علينا من باب لا نفتن اليه. والباب الذي لا نفتن اليه هو باب الطاعة، بس هنعرف في المعصية. لذلك احنا كنا قصينا عليكم قصة الامام ابو حنيفة رضي الله عنه، حينما علم انه كل حاجة يفتي فيها يفتي يفتي يفتي، قالك ده ايه ده؟ فواحد ضاع منه فلوس كان عينها في ارض، فنسي، كان خايف عليها ففحر في الارض وحطها، وبعدين جاء السيل عمل الارض كده، ما عرفش الحتة اللي كان معلمها بحجر ولا بتاع، ما عرفش. فراح لابو حنيف قال له يا امام انا كان معي مال، وبعد ذلك حفرت حفرة وحطيت المال فيها وردمت عليها، وبعدين رحت ادور عليها ما عرفتهاش. قال له طب يا دي فيها علم، طب نلاقيها باب ايه دي بقى؟ في باب الوضوء ولا باب الصلاة ولا فيه؟ قال له يا بني ليس في هذا علم، ولكني احتال لك. نعمل ايه؟ حيلة علشان اذهب الليلة بعد صلاة العشاء وقف امام ربك متهجدا الى ان يطلع الفجر، وتبقى تجيني بعد صلاة الفجر تقول لي ايه اللي حصل. فشوية وهم في صلاة الفجر التفت لقى الرجل دخل متهلل، يا امام لقد وجدت المال. قال له ازاي وجدت؟ قال والله انا وقفت للصلاة وبعدين وقفت اصلي وبعدين تصورت، قلت ده هي انت كده الحتة الفلانية بينها وبين الحتة الفلانية كده ومش عارف كده، رحت طالع على الحتة وفحت لقيت الفلوس. فضحك الامام وقال والله لقد علمت أن الشيطان لا يدعك تتم ليلتك مع ربك، وحيجيلك علشان يظهر. يبقى إذن الشيطان بيعمل إيه؟ يبقى احذروا لها معنى ولا لا؟ احذروا. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا. كلمة بقى كمان قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، لأن الحق سبحانه وتعالى عليم بخلقه ما كان منه وما يكون، ويعلم أزلا إن بعض عباده يقول لك الحكم ده ما وردش في القرآن. يقوم ربنا بيقول أطيعوا الله، مش وقال والرسول، قال وأطيعوا، يعني يبقى الرسول له طاعة بدليل أنه جاب له طاعة بالأمر وطاعة مستقلة، علشان ما نقولش إيه. لأنه مثلا يقول لك إحنا مش عندنا إلا القرآن، الا ايه؟ القران. تقول له طب يا اخويا اديني صلاه المغرب ثلاث ركعات، منين جا لك هاتها من القران؟ اللي بيقول لك كده بيصلي المغرب ثلاث ركعات. قول له طب صليت المغرب انت ثلاث ركعات ليه؟ ما يعرفش يجاوب. طب ما هي ما جايه من السنه، تبقى تقول ما فيش الا القران. طب ما القران ربنا فوض الله في القران رسوله لايه؟ ليشرع ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم ايه عنه فانتهوا. لكنه ما علم أنه حينما قال ما فيش إلا القرآن يؤكد صدق الله وصدق رسول الله. ساعة ما قال ما فيش إلا القرآن يؤكد إيه؟ صدق الله وصدق مين؟ رسول الله. ليه؟ لأن الرسول قال في الحديث بس غاب عنه أو غاب في فهمه. قال يوشك رجل يتكئ على أريكته، شوف يتكئ على أريكته بقى يعني عدم اهتمام كده، مش كده؟ يحدث بالحديث عني فيقول ليس بيننا وبينكم إلا كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. بالله لو ما جوش جماعة دلوقتي هو وقالوا ما فيش إلا القرآن وما فيش إلا أي حكم يثبت بالسنة، كنا نقول للنبي يا سيدي أنت قلت يوشك رجل يتكئ على يقول، ما حدش قال. إذن هم لما قالوا صدقوا النبي ولا ما صدقوش؟ صدقوا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم أي عن الطاعة ولم تحذروا فاعلموا